بجوار بيتنا مسجد لا يصلي فيه إلا نحن أو من يزورنا، فهل تلزمنا الصلاة فيه دائما؟ نعم، تلزمكم صلاة المسجد المعد للصلاة، صلونا فيه من يزوركم أو يمر عليكم. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.